إيه بتذكر حتى قرأت كلام الحاشية. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم وعن سائر علماء المسلمين، إلى أن قال في كتاب الإقناع، قال رحمه الله: تتمة. قال القمولي شوي ارفع صوتك مثلا تسريع يعني يلقط حتى لو كان خافت الصوت يعني شوي صوتكم ما ادري انا سمع ثقيل حي ما شاء الله لا بس من شان العلم اصدح اصدح اصدع بما تؤمر اصحل. قال القمولي: لم ارى لاحد من اصحابنا كلاما في التهنئه بالعيد والاعوام والاشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه يقول لم أرى من نقل في الحاشية يعني إيش يقول في الحاشية؟ لم أرى يعني هو صحيح لم يجد أحدا يعني قبله يعني أتكلم الحاشية ما تعقب هذا لا طيب تعال. قال رحمه الله: والذي أراه أنه مباح لا أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة، لكن لا هو في سنة بالنسبة للتهنئة بالعيد، التهنئة بعيد الفطر في سنة في وارد فيه بمعنى التهنئة يعني مثلا بابا تقبل الله منكم يعني بهذا المعنى. طيب قال رحمه الله: وأجاب شهاب بن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة لا مشروعة مسنونة، واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم، وساق تقبل الله منا ومنك، وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة. كان يقول للصحابة يقول الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنك وساق وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة. ما ذكر من الأخبار اللي ذكرها البيهقي أوردها ابن حجر، قال مثل أقول إنه مشروعة مسنونة وهذا هو المعتمد. أيوة. من دار المدارس. قال أحمد بن حنبل إسناده جيد، اللي هو الحديث إيه؟ تقبل الله منا أو الصحابة ومنك يا رسول الله إيه؟ بلى يعني تقبل الله منا مو مرفوع شيخنا موقوف. قال في الجوهر النقي في تعليقه على حديث منه قال أحمد بن حنبل إسناد جيد فقط هذا الكلام. هو تقبل الله منك يا رسول الله من عند على حديث من انا شفته يا رسول الله هذا اظن ضعيف، بس قول الصحابه بعضهم لبعض هذا يعني إيه حسنه بعضهم لكن هو هذا لازم مو هذا من قبيل المرفوع لانه ما يفعلوا الشيء اللي يكون في العبادات يكون سمعوه من صحيح. طيب قال رحمه الله: لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك يعني وان كان ضعيفه يعني بس هذا يقول انت عم تقول انه هذا تعليق شيخنا هذا نقله عن جوهر النقي هذا جوهر المارديني له حاشية على السنة وقصده مشان الدفاع عن آراء الأحناف يعني دافع عن الدين. قال رحمه الله: أنا عندي هذا الكتاب في سوريا بس صور على طبعة الهند قطع كبير. نعم. لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال: ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية. يعني لو مثلا واحد جاء ولد يقول مبروك مثلا أو نجح ابنه أو نحمه يقول تهنئا نهنيكم بقدوم مثلا أحد من أقرباء وأصدقائه يهنيك قدوم فلان مثلا مقياسا على سجود الشكر لأنه هذه نعمة سجود الشكر يستحب عند كل نعمة أو دفاع نقمة هذا قياس على وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته يا أخي هذا كأننا قرأناه هذا قرانا قرانا يلا بسرعه خلص لما تخلف عن غزوه اذكر الان قرانا قرانا صح صح قال الشيخ مو طويل طيب انه لما بشر بقبول توبته ومضى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قام اليه طلحه بن عبيد الله فهنأه ويندب احياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك في المسجد ولما دخل المسجد استقبله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر نعم قال رحمه الله ويندب إحياء ليلة العيد بالعبادة أيضا قرأنا نعم ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل إلا أنا معظم الليل كأنه كله حتى أنه لو واحد مثلا صلى العشاء مع الجماعة وصلى الفجر مع الجماعة إن شاء الله يكتب له الإحياء شيخ بالنسبة للعيد رأس السنة هذا اللي يجد يجيب البعض يعني يهنيك يقول لك مثل كل عام وانت بخير يعني جائز ترد ما لا يعني مو حرام ما معلش طيب بس ما واحد يعتقد انه هذا مشروع يعني او سنة باب المجاملة والملاطفة بس يعني فقط لا اكبر ولا اكبر وبالنسبة للنصراني سيدنا لا بأس يعني تقول له كل عام وانت بخير يعني اما بين المسلمين انت تقول له مسلم يعني ما هو على انه كل عام انت تدعو له ما في ما يعني مو انه هذا مطلوب منا او هذا عيد للمسلمين لا هو ليس عيد للمسلمين ولا ينبغي ان نشاركهم او نحضر اجتماعاتهم بهالامور هذه كان واحد له جار او صديق او قال يقول له مثلا كل عام كل سنه طيب مثل ما قال مصر لما يخرج من الحمام يقول له كل سنه طيب من هالباب هذا على اصطلاح المصر ما عليه نعم قال رحمه الله فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر هذا المشهور انه هذا مخصص بهذا لكن ربما يطلق على الاثنين كله يقال هذا خسوف نعم وهذا هو الافصح كما في الصحاح نعم ويقال فيهما كسوفان وخسوفان قال علماء الهيئة ان كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها يعني لا تغيب الشمس هي في الواقع لا قد يكون الكسوف عندنا بغير مكان ما في كسوف يعني لا يمكن أن تغيب بالمرة يعني لكن في بعض الأمكنة يصير ما مقصود علماء الهيئة علماء الفلك يعني علماء الفلك علماء الفلك قال رحمه الله لاستفادة ضوئها من جرمها وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها يعني هي تكسر بسبب أن القمر يصير بيننا وبينها ما نشوفه لكن هي موجودة فيرى لون القمر كمدا ولا كمدا فيرى لون القمر كمدا كمدا كمدا, كمدا في وجه الشمس فيظن بجانب الشمس تغلب عليه يعني فيرى لونه ما هو يعني فيظن ذهاب ضوئها وأما خسوف القمر فحقيقته بذهاب ضوئه لأن ضوءه حقيقة أي حقيقة يعني ذهاب ضوء القمر حقيقة هذا كسوف الشمس لا حقيقة وخسوف القمر حقيقة حقيقة هذا موجود بالنسخة هذه فحقيقته لا حقيقة لأنه هو بالأول قال إن كسوف الشمس لا حقيقة له نسخة إن الشمس نفسها لا ما يحصل فيها أنت عندك حقيقته إيش فحقيقته بذهاب ضوئه لا فحقيقة نسخة المحشي لا لا المحشي ماذا الأقناء فحقيقة لكن وممكن يقول فحقيقته بذهاب إيش ضوئه بعدين لأن ضوءه من ضوء الشمس إيه مو لكن هو أحسن حقيقة مقابل بسبب ذهاب أو فحقيقته يكون تكون بذهاب بس أحسن حقيقة نعم وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه فلا يبقى فيه ضوء البتة إيه نعم والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما أي عند كسوفهما يعني في كانوا يسجدون للشمس والقمر عند كسوفهما فنهوا عن ذلك لأن الله لأنهما سخران واسجدوا لله الذي خلقهن، أيضا الكسف والخسف هو من الله، فينبغي أن تسجدوا لله لا للشمس، كما ورد في أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت، كانوا يقولون لا تنكسف الشمس إلا لموت عظيم، هذا كان مفهوم سائد في الجاهلية، فنهوا أن يقولوا هذا وأنهما آيتان من آيات الله، وأمروا أن الإنسان إذا رأى ذلك يعني يصلي ويذكر حتى ينجلي. قال رحمه الله: وأخبار كخبر مسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وصلاة الكسوف الشامل للخسوف سنة. صلاة الكسوف الشامل. وصلاة الكسوف الشامل للخسوف سنة. أيوة. للدليل المذكور وغيره. مؤكدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان، ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان في كتابه عن الثقات، وواظب عليها. كتاب الصحيح المعروف صحيح ابن حبان. وإنما لم تجب لخبر الصحيحين هل علي غيره غير الصلوات الخمس، يعني أي الخمس. قال: لا، إلا أن تتطوع. تتطوع أو تتطوع بقلب إحدى التائين طاعن وإضغاما بالطاع. ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها، يعني هذه علامة الوجوب في الصلوات الأذان، كل صلاة يشرع لها الأذان هي واجبة، هي ما يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس، ولو كان غيرها واجبا لشرع له الأذان، لأن النداء علم على الوجوب، علامة الوجوب، ما يؤذن لها لا هي ولا الجنازة ولا العيد ولا. قال رحمه الله: وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء، أيضا ما يجب قضاءه إذن هو واجب، ما يؤذن له إذن هو واجب. طيب. قال رحمه الله: ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء. وأما قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها فمحمول على كراهته لتأكدها، يعني مثل لا ينبغي، الآن لا ينبغي تحتمل الوجوب والتأكد يعني أو الكراهة، لا ينبغي كذا يحتمل التحريم، ينبغي كذا يحتمل الوجوب والسنية، لا ينبغي كذا يحتمل التحريم والكراهة، يعني لفظ أعم من التحريم مثل لا ينبغي، فهنا المراد قال هنا لا يجوز ها يعني ليس من الجائز اللي هو مثل مستوى الطرفين يعني، وهذا لا، لكن لا يمنع أن يكون يعني ليس يعني أن يكون مثلا من الجائز الذي يتأكد ولا يجب يعني. شيخنا، في أحد علماء الحضارة نقل في فتاويه عن الخطيب هني في الإقناع، بس ما أدري أي موضع، ذاكر أن ينبغي إذا وردت في أبواب العبادات فالغالب أن تكون بمعنى يندب، وإذا وردت في باب المعاملات فالغالب أن يجب. والله تفريغ زين، هو نقل عن هذا الكتاب. نعم، عن الإقناع. إن شاء الله نكون صحيح يعني. تفريغ حسن. قال غالبا. غالبا، لما يقول غالبا يضيع الواحد. ما سوى. قال رحمه الله: وأما قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها فمحمول على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه. كما تقول الولد يعني عمل شيء مو لائق، ما يجوز هذا تعمل، ما لا يجوز هذا تعمل هكذا، مشان تنفر عن أشياء، وليس المقصود التحريم. ليوافق كلامه في مواضع أخرى. أيوة، لأنه قال في مواطن أخرى من الأم أنها يعني ليست واجبة أو أنها مسنونة. والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة المكروه غير جائز، لأن الجائز مستوى الطرفين، والمكروه مو جائز يعني، بل هو يعني فيه نهي، وإن كان النهي يعني غير مقصود، أنه وكان النهي يعني نهي مخصوص أو غير مقصود، من الأصوليين يعبر عن المكروه الذي ورد بنهي مخصوص، ومنهم من يقول نهي غير مقصود، كل واحد يعني. مثل ترك ركعتي سنة التحية، هذا ورد فيه نهي مخصوص بها. قال رحمه الله: والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجواز على مستوي الطرفين. قال: فإن فاتت نعم، وفوات بأن مثل في الشمس، بأن انجلت الشمس مثلا رجعت إلى طبيعتها، أو غربت الشمس مثلا وهي كاسفة. وفوات صلاة كسوف الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة، وفوات صلاة خسوف القمر بالانجلاء لا بغروبه خاسفا، إذا لو غرب القمر خاسما تشرع صلاة الخسوف، خسوف القمر. طيب إيه بعدين؟ وطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، إيه لأنه لا يزال يحتاج إلى، لأنه الفجر يطلع والدنيا عتمة، نحتاج للقمر خاصة أول الفجر في ظلمة، فنحتاج إلى صلاة الخسوف. قال رحمه الله: لم تقضى، فإن فاتت لم تقضى لزوال المعنى الذي لأجله شرعت، لأنه زال السبب وهو يعني طلب الجلاء مثلا، وقد زال بأن مثلا غربت، الآن ما عاد نحتاج للشمس بعد الغروب، أو طلع الفجر أو شو اسمه، أو انجلت مثلا، حصل المقصود، فلا حاجة للصلاة مثلا، للقضاء مثلا. قال رحمه الله: فإن حصل الانجلاء أو الغروب في الشمس أو الطلوع الشمس في القمر في أثنائها لم تبطل بلا خلاف. إيه إذا بدأوا في حالة الكسوف صلوا طال الخطبة أو الصلاة ثم انجلت يتمونها، ما يقطعون الصلاة. هاي مثال يعني. قال رحمه الله: ويصلي الشخص لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. يعني أي مصلي يصلي الكسوف الخسوف سواء كان منفردا أو مع الجماعة يصلي ركعتين. نعم. في كل ركعة ركوعان كما سيأتي. هذا الأكمل. هو يجوز أن يصلي، أي إنسان يصلي لهما الكسوف والخسوف ركعتين كالسنة العادية، كسنة الضحى مثلا، هذا أقل ما يجزي يعني. وذكر هنا المصنف الأكمل اللي هو ركعتان في كل ركعة قيامة، هذا الأكمل، هذا الأحسن. في كل ركعة ركوعان كما سيأتي في كلامه، فيحرم بنية صلاة الكسوف، ينوي صلاة الكسوف أو الخسوف ويقرأ في القمر يعني في الخسوف، ويقرأ بعد الافتتاح والتعوذ الفاتحة. إذا في الكسوف يقرأها جهرا، وفي الخسوف جهرا، والكسوف سرا لأنها نهارية. ويركع ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة ثانيا. يعني هذا مو كمال السنة، لأن كمال السنة يأتي هو من حيث عدد الركعة، القيام والقعود هي السنة هكذا الأفضل، لكن من حيث القراءة لا، لسه فيه أكمل، لأنه ما ذكر إلا قراءة الفاتحة، يعني أقل الكمال. هذا أقل الكمال. نعم. ثم يركع ثانيا، ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محلها، في محلها أو في محلها المحال، يعني بالركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، أي محل الطمأنينة. فهذه ركعة، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك للاتباع، بقيامين يعني كالأولى للاتباع. وأما قولهم إن هذا أقلها، أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة، وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت. هم قالوا هنا في المتن أقلها كذا، يعني أقلها مع الزيادة، أما لا، إذا كان ما يريد أن يزيد، يريد يقتصر على ركعتين بدون قيامين، لا هذا هذا هو الأقل. أما أقل الأقل إذا كان يريد أن يزيد هو هذا. ولذلك شوف ما ذكر القراءة بعد الفاتحة، أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل، إيه؟ أو يحمل على أنه أقل، أو يحمل الأقل هنا في العبارة أقلها على إيه؟ على أنه إيش؟ أقل الكمال. أن الكمال انقسم إلى قسمين، كمال وأقل الكمال. إذن هنا أقل الكمال، ولكن لا يزال هناك أكمل. ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لعدم الانجلاء مثلا، يعني يصلوا ركوعين والشمس لا تزال كاشفة أو القمر خاسف، ما يقول الإمام نزيدنا، يعني نتمادى في الصلاة نزيد، يعني مو يقول للناس، يعني يقوم مثلا إلى ركعة إلى ركعة ثالثة مثلا أو ركعة. لا ينبغي حتى لو لم تنجل. قال رحمه الله: ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف، ولا يجوز إسقاط ركوع أو خصم مثلا إذا انجلت في أثناء بعد الركعة الأولى، يقول ما دام خلصنا انجلت نترك الثانية بلها، ما يصح كسائر الصلوات. كسائر الصلوات ما يجوز قطعها، لا كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا ينقص، ولا ينقص منها. وورد ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في كل ركعة، وأجاب الجمهور هذا ورد في روايات، يعني وأجاب الجمهور عنها، عن هذه الروايات ثلاث ركوعات أربع ركوعات، بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين فهي أشهر وأصح، فقدمت على بقية الروايات وأكملها. عند الترجيح نرجح حديث الصحيح إذا اختلفت الروايات، روايات تقول ركوعان، روايات تقول ثلاثة أو أربعة، الواردة في الصحيح نترك ما بقي وأكملها. طيب. قال رحمه الله: وأكملها في كل ركعة قيامان قبل السجود. إيه قيامان قبل السجود، يعني يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، ما يسجد، ثم يركع ويرفع ثم يسجد، هذا المراد قبل السجود. يطيل القراءة فيهما، هاي الأكمل، زاد على الأولى طول القراءة. طول القراءة يعني بعد الفاتحة، فيقرأ البقرة في القيام الأول والآل عمران في الثاني، والركعة الثانية في قيامها الأول النساء وإلى آخره، ويطيل في التسبيح في الركوع والسجود. هذا الأكمل. فيقرأ في القيام الأول كما نص عليه في الأم بعد الفاتحة وسوابقها من افتتاح وتعود البقرة بكمالها إن أحسنها، إذا كان يحفظ البقرة أو ما يعادلها إذا كان لا يحفظ. في ناس مثلا ما تحفظ من أول القرآن، تحفظ مثلا من نصه أو بعد أربع خمس سور وإلا فقدرها. نعم. ويقرأ في القيام الثاني كمئتي آية منها من البقرة، هي تقريبا تعادل سورة آل عمران تقريبا، مئة آية. وفي القيام الثالث كمئة وخمسين منها، وفي القيام الرابع كمئة منها تقريبا في الجميع، يعني زاد آيتين ثلاثة نقص آيتين ثلاثة. ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها. والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب. هذا مو اختلاف، الرواية الأولى والثانية ما في اختلاف، حتى نقول هذا في تعارض، لأنه متقاربان، يعني رواية ما في البويطي يقارب ما في الله، لأن آل عمران و200 آية من البقرة تقريبا من بعضها، يعني في فرق 10 آيات حتى 5-7 مو فرق يعني. قال رحمه الله: وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما، فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر 100 من البقرة، وفي الركوع الثاني قدر 80 منها، وفي الركوع الثالث قدر 70 منها. هذا في الشتاء لا يمكن أن تصلى صلاة الكسوف في النهار، يختص النهار لأنه يدخل الوقت الثاني. إذا بدأوا مثلا الظهر، بدأوا بعد الظهر راح يجي العصر، بعد العصر راح يجي المغرب. هذا يتصور إذا كان ضحى مثلا الساعة 7 مثلا 8 7 ويبدأ، حتى لو أخروا صلاة الظهر مثلا ساعة مو مشكلة. أما بعد العصر كل هذه الأشياء تقيب الشمس. طيب قال رحمه الله ممكن بالخسوف القمر أو بالصيف كسوف الشمس ممكن لأن النهار طويل. طيب وفي الركوع الثالث قدر 70 منها بتقديم السين على الموحدة. هذا ينام هذا في الركوع في السجود إذا قدر 100 ينام. وفي الركوع الثالث قدر 70 منها بتقديم السين على الموحدة، أي مو 90 كما في المنهاج خلافا لما في التنبيه. وسيدنا إذا بدي يصلي الإمام هيك صلاة يمكن ما يلاقي حد يوراب عليه. الله أعلم ينظر يجد واحدة. لذلك يتقيد بهذا مثل ما يقول الكتاب، صعب أنه يبقى أحد معه أو هو نفسه صعب يصلي يشق عليه. هذا المشايخ شيخنا في اليمن صلاها الكيفية هذه بعد ما سلم ما وجد وراء إلا ابنه كل مصبر. سبحان الله. اسم الحبيب محمد الهدار. إيه. هذا هذا يكون حافظ حفظه جيد القرآن الكريم. نعم. وبسرعة إذا في ذكر الإمام الشعراني رحمة الله عليه في لواحق الأنوار القدسية أنه أخوه يذكر له أخ اسمه نسيت اسمه أكمل الدين، يقول أنه قرأ القرآن كله في على صلاة الجنازة لما كبر وبدأ الفاتحة يقرأون الفاتحة يقول ما كبر الثاني حتى انتهى من القرآن. يقول كيف يعني هو يبين، يقول أنه مر بقلبه على كل آيات القرآن بسرعة مثل الشريط هكذا يقول. الله أعلم أو أن الله تعالى بارك له في الوقت. نعم. طيب قال رحمه الله كما في المنهاج خلافا لما في التنبيه من تقديم المثنات الفوقية على السين، يعني 9 بالمنهاج يقول 9 تسعة تسعين تسعين قدر 90 مو 70. وفي الركوع الرابع قدر 50 منها تقريبا في الجميع لثبوت التطويل. طيب هذا لازم شيء يسوي يعني يكون عنده مسبحة ولما يستطيع يعد 90 ولا 70 كيف يعد، لازم يكون عنده مسبحة. سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان وإلا كيف مسبحة أو حصى أو نحن التسبيح 70 تسبيحة ولا 70 يسبح بقدر 70 آية من البقرة، يعني بقدر الوقت اللي يستغرق بقراءة 70 آية. لا هو هو من القرآن شيخ من البقرة يقرأ 70 آية قدر 100 من البقرة أو قدر 80 منها قدر هذا في الآيات الركوع هذا في الآيات. طيب وفي التسبيحات يقدر يسبح يسبح الركوع كم يعني قدر 100 آية من البقرة قدر 100 آية من البقرة يعني مقدار 100 يعني الوقت يعني هو هكذا يقدر تقدير يعني. أما ما في ما يستطيع يكون 500 مثلا أو 600 يعني هو ما يقدر يسبح وهو يعد وهو يصلي يعني يكون الوقت تقريبا يسعى يسعى تقريبا يعني تقديرا انه مثلا 70 آية و 90 آية كم تستغرق يعني 5 دقائق اذا يسبح 5 دقائق. قال رحمه الله تقريبا في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير. هو أصل التطويل ثابت أما كم هذا مو ما في شيء يضبطه. أما أصل هو الأصل تطويل صلاة الكسوف القيام والسجود وهذا وارد التطويل. أما كم وكل الروايات اللي يقول قدر كذا قدر كذا. قال رحمه الله دون السجدات دون السجدات دون السجدات لا هو الأصح أنه حتى يطيل السجدات ما هو بس الركوع. نعم هو ذكر هنا بس الأصح أنه يطيل السجدات أي طيب. فلا يطيلها كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد. وهذا ما جرى عليه الرافعي. هذا هو مشى أبو الشجاع على رأي الرافع في ذلك. والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي وثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لكسوف الشمس، ونص في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها. قال البغوي يعني لأنه ماذا في الركوع يطيل أيضا في السجود يطيل، ليش فرقنا؟ بالعكس الإنسان في السجود يعني يكون أريح من القيام. قال البغوي السجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني، يعني كمقدار أو كزمن في الزمن يعني. عادة الأول أطول والثاني أقل شوي والثالث أقل شوي والرابع أقل شوي. واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرضى بها المأمومون، لأنه أصل الصلاة هكذا، هي ترضون لها إذا ينصلي هيك يا بلا ما في ما. لأنه مو مثل الصلاة العادية الفرائض، هذا يتحكم فيها الإنسان الإمام، لذلك لا يطيل وراعي أصحاب. لكن واحد جاي يعرف أن سجود أن صلاة الكسوف فيها طول ولو في الجملة، فهو ما حد جبره على شيء. هذا مثل ختمة القرآن مثلا، اللي يعرف أنه الإمام هنا يقرأ جزء مثلا في التراويح، هو جاي من شان هيك يعني، ما يقدر يقول للإمام أنت أطلت علينا، يا أخي هو جزء. طيب. قال رحمه الله ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة، لأنه ما في إلا صلاة الكسوف والخسوف، ما عندنا صلوات يطيل فيها إلا هذا، فيتحملها الإنسان إذا حبص النساء. ولو نوى أما لأن الصلوات الخمس تتكرر دائما، فلو شرعنا التطويل يشق على الناس. قال رحمه الله ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يعني ما قال كسوف الشمس، قال كسوف بدون أن يقول الشمس، هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على أدنى الكمال؟ ما قال أربع، ما تطرق إنه أربع قيامات أو مثلا ركعتين في أربعة ما ذكر، قال أصلي الكسوف الله أكبر أطلق. هل يجعلها ركعتين من كسنة الظهر ولا لابد من كل ركعة فيها قيامة؟ أو على أدنى الكمال وهو أن يكون بركوعين قياس، أو أدنى الكمال الذي هو ما يطيل فيها القراءة والتسبيح، قياس ما قالوه في صلاة الوتر أنه مخير بين الأقل وغيره. إلا قال أصلي الوتر الله أكبر، أقل الوتر ركعة أو ثلاث أو أكثر يعني. قياس ما قالوه قياس ما قالوه في الوتر أنه مخير بين الأقل وغيره، أن يكون هنا كذلك. يعني لو نوى مطلق الكسوف هو كيف يريد يقتصر على الأقل أو على الكمال أو على الأكمل. ولم أرى من ذكره. وفي الحاشية أبول قال شيخنا لو نذر صلاتها هل يكفيه أي كيفية منها؟ فيه نظر، صحيح، لأنه نصر واجب الحالة. قال شيخنا ينبغي الاكتفاء ولو بركعتين كسنة الظهر، صحيح، لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة. لأنهم قالوا مثلا لو نذر مثلا شاة أو خروفا، كما لو نذر التصدق بدرهم أو درهم، ممكن درهم قد يختلف، يتصدق بأقل متمول، أو لو نذر التصدق يتصدق بأقل متمول درهم متمول، لا يعني نظري نطل السطر اللي بعده، انتقل النظر للسطر الثاني، قياسا على ما لو نظر التصدق يتصدق بأقل متمول. قال لا، إن حصلك هذا أنا أتصدق، يعني ولو 50 فلس، لأنه مال تجيب ربطة خبز يعني. كذلك لو نذر كيفية بعينها تعينت، لو نذر أن لله علي أن أصلي الكسوف، هاي تجب تصير واجبة، لأن السنة بالنذر تصبح واجبة. طيب هل يقتصر على ركعتين ولا لابد كمال؟ قال الأصح أو كما نقل الشيخه أنه تكفي ركعتان بدون تطويل أقل ما ينطلق عليه أقل ما ينطلق عليه قياسا على من أنه لو نذر أن لله علي أن أتصدق إذا حصل كذا فحصل له ذلك هل يجب على لازم يتصدق 100 دينار أو 50 أقل متمول ولو يسير ونص كذلك أنه لو نذر أن يذبح شاة أي شاة تجزئ خروف إن كان عمره مثلا شهرين ولا سنة كل واحد نفس الشيء نعم قال رحمه الله وتسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين إلا أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ما ورد أنه صلىها منفردا بس هي يجوز أن يصليها الإنسان منفردا نعم وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع نعم وتسن للنساء غير ذوات الهيئات يعني غير الشابات العجائز يعني يخرجنا هكذا الصلاة كالعيد يعني كما أن العيد يعني قال يعني لا يستحب يعني يكره للشابة أن تخرج في العيد وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعنا فلا بأس أن يعني يصلين في البيوت جماعة إذا اجتمعنا يعني مرأة هي وجيرانها نسوان يعني صلوا في البيت جماعة ما في مانع وما يخرجنا إلى مع الرجال يصلينا الكسوف ويسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد أي في الجامع أفضل من لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد صلى الكسوف في المسجد كما في حديث أسماء في البخاري لما دخلت على عائشة ووجدها تصلي فسألتها أشارت إلى السماء ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين صلاة الكسوف نعم ثم قال ويخطب الإمام أيوة طويل ها يلا اقرأه بس بسرعة لأنه سهل يعني قال رحمه الله ويخطب الإمام بعدها أي بعد الصلاة خطبتين كالعيد كخطبتي عيد كما مرة لكن لا بدون تكبيرات لكن لا تكبير فيهما بدون تكبير. لعدم وروده وإنما تسن الخطبة للجماعة أما المنفرد ما يخطب حتى في العيد لو صلى منفرد ما يخطب لا للعيد ولا الكسوف وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافر لأنها موعظة ويعظ الناس ما يعظ نفسنا بخلاف المنفرد ويحث فيهما السامعين على فعل الخير أيوة. من توبة وصدقة وعتق كما ورد في الحديث فإذا رأيتم ذلك نعم فادعوا نعم للأمر بذلك في البخاري وغيره نعم ويسن الغسل لصلاة الكسوف أيوة. لأنه محل اجتماع للعبادة وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها لأنه ممكن يفاجأ الإنسان شو راح ننتظر اللي بين ما الناس تحلق وتقلم أظفارها يمكن تنجل الشمس كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت أيوة لو بدأوا يذكرون الحلق والتقليم يفعلون ذلك يمكن تنجل يضيق الوقت ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة يعني ثياب المهنة والخدمة ما هو ما ثياب تبع مثل ما يقولون يعني زينة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال لائق بالحال لأنه فيها دعاء فيها طلب كشف بلاء ولم أرى من تعرض له لكن مناسب قال كلامه وجيه ومن أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة لا بد يدرك قيامه إما الأولين أو الأخيرين يعني لما لكن إذا أدرك آخر قيام من الثانية ما يكفي لأنه ما أدرك ركعة لأن القيامان كلاهما ركعة واحدة ونص ركعة ما يصير كما في سائر الصلوات أو أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئا منها لأن الأصل هو الركوع الأول يعني ما أقول الصلاة باطلة بس ما يحسب حاله حتى لو ركع ركع الأخيرة القيام الرابع مع الإمام لا يحسبه شيئا كما لو أدركه في السجود الإنسان لما يدرك الإمام في السجود ما تحسب له ركعة ولا السجود ما يقوم مقام الركعة. يعني سيدنا هون هلا اللي هو بالركعة الثانية أدرك الإمام بالركوع الثاني. لا بالركعة الثانية، بالركوع الثاني من القيام الثاني من الركعة الثانية ما يحسب له، يركع معه ويسجد، لكن إذا سلم الإمام يقوم يأتي بصلاة كاملة بركعتين في كل ركعة قيام، يعني إذا بده يأتي بالله. نعم، لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه. أيوة والركوع صح. الثاني تبع وقيامه في حكم التابع، يعني كل قيام من القيام الثاني من الركعة الأولى تابع الأول، والقيام الثاني من الركعة الثانية تابع للأول. ثم قال ويسر في قراءة كسوف الشمس لأنها نهارية. والأصل في النهارية الإسرار ما عدا العيد والجمعة. ويجهر في قراءة خسوف القمر. نعم، لأنها ليلة. صلاة ليل، وصلاة الليل الأصل فيها الجهر. أو ملحقة حتى لو صلي الظهر قضاء في الليل تجهر. أو ملحقة. أو ملحقة بها. وهو إجماع. نعم، هذا الإصرار هذا إجماع، كأنه فيه ما سمعت مرة واحد من المشايخ يصلي الكسوف جهرا ويقول إجماع. طيب اجماع في مذهبنا، يعني يظهر مذهبنا، يعني مو اجماع مذاهب اخرى، اجماع نسبي، يعني اجماع في المذهب. ولو اجتمع عليه صلاتان فاكثر ولم يامن الفوات، صلاه الظهر وصلاه الكسوف يقدم ايهما يقدم؟ او يكون اجماع شيخنا في الجهر الخسوف، يعني في جهر الخسوف. يمكن في جهر الخسوف مجمع، هو الخلاف في جهر الكسوف عند الشافعية ما يجهر، يمكن يعني سمعت أن بعض الأئمة مثل مدر الأحناف أو الحنابلة يقولون هي كالجمعة أو كالعيد يجهر فيها. ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فواتا. أيوة اللي يخشى فواته، فإن كان الكسوف يخشى فواته يقدمه، وإن كان الظهر مثلا أو العصر يقدم. نعم. ثم الآكد إيه؟ فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرض آخر غير الجمعة، ظهر مثلا أو عصر، قدم الفرض جمعة أو غيرها. لأنه أهمها، لأن فعله محتم بالأصل، هذا مكلف به الإنسان، أما محتم واجب، أما الكسوف مو واجب مو محتم، فكان أهم. إيه؟ هذا إن خيف فوته لضيق وقت، إذا خيف فوته لضيق الوقت، لكن إذا النهار طويل وما يخشى فوته يقدم الكسوف. ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، يخطب الجمعة ثم يصلي الجمعة ثم الكسوف. أيوة. إن بقي ثم يخطب له. إيه هكذا. وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر، لأنه ما في خطبة الظهر مثلا، أما يصلي الكسوف ثم يخطب. نعم. فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف، لأنه ممكن تنجلي لتعرضها للفوات بالانجلاء. نعم. ويخففها كما في المجموع، يخف لأنه وراء فريضة. نعم. ما يطيل. نعم. فيقرأ في كل قيام الفاتحة ونحو سورة الإخلاص. قليل هذا، معقول 5-6 دقائق يعني خلص منها ويصلي الفريضة كما نص عليه في الأم. ثم يخطب للجمعة في صورتها متعرضا للكسوف، يكتفي بخطبة واحدة، يصلي الكسوف الأول وما يخطب الكسوف، يخطب الجمعة ويتعرض موضوع الكسوف والأمر بالدعاء والتوبة والصدقة، ثم يخطب الجمعة ويصلي الجمعة. ولا يصح أن يقصده معها بالخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل مقصود. لا يقصد بخطبة الجمعة الكسوف، لأن خطبة الجمعة فرض والكسوف سنة، والتشريك في العادة بين السنة والفرض ممتنع إلا في مسائل مستثنات، وهو ممتنع. ثم يصلي الجمعة ولا يحتاج إلى 4 خطب، لأن خطبة الكسوف، يعني الكسوف خطبتان والجمعة خطبتان، ما في داعي الآن، متأخرة عن صلاتها. والجمعة متقدمة، خطبة الجمعة مقدمة بالعكس، والجمعة بالعكس. ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة فيهما، يعني فرض كفاية، لأن فرض كفاية عشان مصلحة الميت يمكن يتغير الميت يقدمون صلاة الجنازة ثم العيد. نعم أو الكسوف لأنها سنة خوفا من تغيير الميت. نعم. ولكن محل تقديمها إذا حضرت، إذا كان الجنازة موجودة حاضرة في المسجد، لكن إذا كان ينتظرون يمكن بعد شوي نص ساعة أو أكثر، لا يبدأ بالعيد أو بالكسوف. ولكن محل تقديمها إذا حضرت وحضر الولي، الولي الذي يصلي على الجنازة، لأن الولي أولى بالصلاة. قد تحضر الجنازة ولكن الولي ما موجود، متأخر في البيت ينتظر، يعني لا يقدم الكسوف أو العيد. وإلا أفرد الإمام جماعة ينتظرونها، ينتظرونها صلاة الجنازة، يعني يقول فلان وفلان خمسة ستة انتظروا مشان أصلوا على الميت، وأنا راح أبدأ إيش، أبدأ بصلاة الكسوف أو العيد. كمان ما يأخر الناس، لماذا يؤخر العباد؟ يمكن هذا يتأخر الولي ساعة. نعم. وإلا أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها، بغيرها من الصلاتين الكسوف أو العيد. هذا لكن إذا كان الولي يقول والله جاي على الطريق باقي له مثلا دقائق يصال ينتظر. نعم. شيخ ما يجوز الصلاة على الميت إلا بوجود الولي؟ هو حق الولي، يا إما أنه هو يصلي بالفعل أو يوصي أنه يصلي فلان. هذا حقه مقدم حتى إمام على أمير المؤمنين، حتى على الملك، حتى على الرئيس. نعم. والعيد مع الكسوف كالفرض معه، لأن العيد أفضل منه. صحيح، أفضل من صلاة من حيث الأجر، أفضل من الكسوف. لكن يجوز أن يعني كالفرض، يعني كما أن الفرض يقدم على الكسوف عند يعني عند ضيق الوقت، أو كذلك العيد يقدم. العيد كالفرض مع الكسوف كالفرض مع الكسوف. قال رحمه الله: لكن يجوز أن يقصدهما معا بالخطبتين لأنهما سنتان. لأن السنتان التشريك ما يضر في السنتين، يعني ما أنا والقصد منهما يعني واحد، يعني غسل سنة العيد والجمعة إذا صار في وقت واحد، حتى الفرض يعني غسل الجمعة والجنابة يجوز، بس هذا في الصلاة ما يجوز التشريك. في الصلاة في الخطبة في المفروضة خطبة العيد، خطبة الجمعة ما، والصلاة مثلا ما يشرك بين النفل والفرض، لكن في الأغسال وفي الخطب المسنونة يجوز التشريك. والقصد منهما واحد مع أنهما تابعان للمقصود. القصد هو التنظيف كل واحد. نعم. فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة. تتمة. يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف، وأن يصلي في بيته منفردا إلى جماعة، يصلي ويدعو، يعني مثل صلاة الحاجة، يعني صلاة الحاجة أن الله تعالى يرفع هذا البلاء وهذه الزلازل، كما قاله ابن المقري لئلا يكون غافلا لأنه صلى المقري، نقول مو المقري، يعني مقري المقري هو نفسه صاحب الإرشاد، هو صاحب الإرشاد والله اسماعيل المقري اليماني يقولوا له المقري مقري. إيه. قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به في مسلم، وأعوذ بك. قال في الصحيحين بيهقي، لا في الصحيح، في مسلم هذا الحديث، مالك هذا في مسلم. أنا وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لأن الريح أرسلت على بعض الأقوام فأهلكتهم، الريح أرسلنا عليهم الريح العقيم أو ريح صرصرا، الريح يعني عذاب، أما الرياح أرسلنا الرياح على واقحة، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. صلى الله عليه وسلم. Let's go to the person.